وإذا ألقوا في مكان شديد الضيق من جهنم وقد قرنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم دعوا على أنفسهم بالهلاك للخلاص منها.